بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، ونستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. نستفتح هذا اليوم الثلاثاء غرة ربيع الأول لعام 25,400 من الهجرة الدورة العلمية لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالمسجد النبوي وبالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وسيشرح فضيلة الشيخ كتاب البيوع من كتاب العمدة في الفقه لإمام عصره الحافظ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، وأفاض عليه سحائب المغفرة والرضوان. وإننا في بدء هذه الدورة نتوجه إلى الله جل وعلا أن يثيب فضيلة شيخنا محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وأن يرفع درجاته ويغفر له ولآبائه لقاء ما أجاب هذه الدعوة. ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم من فتوح الخير، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعل الأقوال والأعمال خالصة لوجهه ذي العزة والجلال. وفي بداية هذه الدورة أسأل الله العظيم أن يجزي المشائخ الفضلاء الذين تسببوا فيها بخير الجزاء، وأخص منهم فضيلة الشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا أن كان له الفضل بعد الله في الدعوة إلى هذه الدورة. وإن كنت أرى أن من يأتي بالعلم إلى الرياض كجالب التمر إلى هجر، فهي دار العلم والعلماء والمشائخ الفضلاء. أسأل الله العظيم أن يبارك في أعمارهم وأن يبقيهم ذخرا للإسلام والمسلمين. ولكن بعد الإلحاح والطلب، وخاصة إذا كان ممن تحب، لا تستطيع أن تعتذر. وأسأل الله العظيم أن يجبر الكسر، وأن يعظم لنا ولكم الأجر، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. هذه الدورة كما تقدم في كتاب البيوع، وهذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يلم بها وأن يعتني بتحرير مسائلها وأحكامها، ذلك لعظيم الحاجة إلى معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في البيوع، فيعلم المسلم ما الذي أحل الله له من البيع وما الذي حرم عليه، وحينئذ يطيب كسبه. إضافة إلى كونه أي طالب العلم يحتاج إلى معرفة أحكام البيوع لنفع المسلمين، فكم من مسائل من البيوع بيّنتها نصوص الكتاب والسنة تخفى على كثير من الناس، وهم في أمس الحاجة إلى من يبين لهم حكم الله عز وجل فيها، وعندها يعظم أجره بالهداية والدلالة عن الحلال الذي أحله الله، وبالهداية والدلالة على الحرام الذي حرم الله، فيفعل الناس ما أحل الله لهم ويجتنب الناس ما حرم الله عليهم. والناس بحاجة إلى معرفة أحكام البيوع في سائر العصور والدهور، خاصة في زماننا حينما جدت وطرأت ونزلت النوازل، وأصبحت مسائل البيع متفرعة متشعبة، وكثر القيل والقال، حتى لربما أحل البعض ما حرم الله، نسأل الله السلامة والعافية، ولربما غلى البعض فحرموا ما أحل الله. ولذلك جاءت الشريعة وسطا بين الإفراط والتفريط، فأحل الله للعباد المعاملة، ولكن لم يحرم عليهم إلا أمرا علم سبحانه وتعالى عظيم الضرر والبلاء في تعامل الناس به، سواء كان في المعاملات المالية أو غيرها. وهذا الكتاب المبارك كتاب عمدة الفقه لشيخ الإسلام الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي، كتاب عظيم، وهو أول سلم وضعه المصنف الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتبه المباركة في الفقه، العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. ويمتاز هذا الكتاب بكونه مختصرا، وليس كل مختصر جمع فأوعى. ثانيا دقة عبارته وحسن دلالته على المقصود، كذلك أيضا يمتاز بإرادة النصوص من الكتاب والسنة في كثير من المسائل يستشهد فيها بالآيات والأحاديث. وستكون الطريقة بإذن الله عز وجل في بيان المراد من العبارات التي يريدها المصنف رحمه الله، وضرب الأمثلة على ذلك، ثم بيان الدليل الشرعي على المسألة. فإن كانت المسألة إجماعية فلا إشكال، وإن كانت خلافية ربما نشير إلى القول الراجح، وقد لا نتوسع لأن المدة قصيرة وقليلة، ونخشى أننا لو تعرضنا للمسائل وفصلنا فيها أننا لا نستوعب أكثر المسائل. وقد بسط كثير من مسائل البيوع في شروح البلوغ، بلوغ المرام، وكذلك شرح عمدة الأحكام وشرح زاد المستقنع، فمن أحب أن يتوسع يرجع إليها. ولكن هنا نعتني بالأصول إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والمعونة. أوصي طالب العلم أولا بالإخلاص لوجه الله عز وجل، فإنه يبارك لطالب العلم في طلبه ويجد المعونة من ربه متى أراد وجه الله. فعلى كل طالب علم أن يجدد النية، وهذه الوصية يحتاجها في كل لحظة من لحظاته في علمه وتعلمه، أن ينظر ماذا في قلبه، وأن يجعل مرضاة الله نصب وجهه، يبتغي بقوله وعمله ما عند الله. نسأل الله بعزته أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن يجعلنا من أهل تلك المسالك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أوصي بقراءة المتن أكثر من مرة قبل الحضور. أوصي بوضع أسئلة يضعها طالب العلم لمعرفة جزئيات المتن، حينما تقرأ العبارة ما يرد عليك من استشكال تقرأها المرة ثم المرة ثم المرة، أقل شيء 3 مرات، ترد أسئلة في خاطرك، تسجل وتكتب هذه الأسئلة حتى تستطيع خلال الشرح أن تجد جوابها، وإن لم تجد جوابها في الشرح تستطيع أن تسأل عنها حتى تعم الفائدة. كذلك أيضا أوصي بقراءة المتن مرة ثانية بعد الدرس مباشرة، لأن هذا يعين على ضبط المتون. كذلك أيضا أوصي طالب العلم بأن يحرص على السماع، وإذا أمكن ما دام تيسر وجود الأشرطة لا ينشغل أثناء الشرح ما أمكن، لأن هذا يعين على ضبط العلم أكثر. ولا بأس أن يقيد بعض الأمور التي يضطر إليها، لكن الأفضل والأكمل أن يحضر ذهنه حتى يكون ذلك أبلغ في الضبط والتحصيل. النقطة أيضا نقطة أخرى، وهي إذا استطاع طالب العلم بعد انتهاء من الدرس ألا ينشغل بشيء، وأن يرجع مباشرة إلى بيته إذا أمكنه، ألا يفصل بين هذا العلم ومراجعته بفاصل. وهذه طريقة كان يستحسنها بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، ووجدنا فيها أثرا عظيما وبركة وخيرا كثيرا. بمجرد ما تنتهي من الدرس أن تنطق إلى البيت وتكتب شرحا، تقرأ المتن ثم تكتب ما علق بذهنك، ثم ترجع إلى الشريط وتصحح وتكمل النواقص، وهذا يعينك بإذن الله على ضبط العلم، لأن المادة العلمية التي أخذتها من مجلس العلم انطلقت مباشرة ودونتها، وهذا أدعى لضبط العلم وعدم نسيانه. كذلك أيضا أوصي بالمذاكرة، يكون طالب العلم عنده من يثق به من طلبة العلم يذاكر معه بالأكثر شخصان، يتذاكر معه كل أسبوع سواء في هذا المتن أو غيره ما قرأه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص، وأن يعيننا وإياكم على ضبط العلم وفهمه والعمل به والدعوة إليه. وآخر ما أوصي به أن يحرص طالب العلم إذا فتح الله عليه وتعلم العلم أن يعظم ويكبر نعمة الله عليه. والله ما من آية ولا حديث ولا مسألة يعلمك الله إياها إلا رفعت بها في درجتك وعظمت بها منزلتك، فلا تستحقر هذا العلم ولا تستخف به، فإنه أمر عظيم ومقام كريم تغرب من أجله السلف الصالح رحمهم الله، ورأوا الموت والشدائد والأهوال والفقر كلها من أجل هذا العلم. وهذه المسائل التي نجدها بين أيدينا في كتب هؤلاء العلماء، نسأل الله عز وجل أن ينور قبورهم وأن يجزيهم عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. لم توضع بين يديك عبثا، واعلم أنها ما وضعت إلا بعد عناء وشدة وبلاء لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فأي مجلس من مجالس العلم تجلس، أو أي مسألة أو أي حكم تتعلمه، تحس بمقدار نعمة الله عز وجل عليك وجميل فضله ومنته لديك، لأن هذا يدعوك إلى الشكر. ولذلك كم من طلاب علم جلسوا في مجالس لم يبارك لهم في مجالسها، نسأل الله العافية. طالب علم يجلس المجلس تلو المجلس قل أن يحمد الله عز وجل وقل أن يشكره. أن تعرف مقدار نعمة الله عز وجل عليك بهذا العلم، ولا تخرج من مجلس العلم إلا وقلبك يلهج بالثناء لله وحده والشكر لله عز وجل على ما وفقك وأعانك ويسر لك، فهذا يتأذن الله به بالمزيد ويبارك به لطالب العلم. نسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم من الشاكرين، ونسأل الله التيسير والمعونة. بسم الله نبدأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. يقول المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. الكتاب مصدر كتب الشيء يكتبه كتبا، وأصل الكتب الجمع والضم. سمى العلماء رحمهم الله كتب العلم بهذا الاسم لأن كتب العلم تجمع المسائل وتجمع الأحكام، وإن كانت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت الأحاديث. وقالوا سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف والكلمات، فأصل الكتب في لغة العرب الجمع، ومنه قول العرب: تكتب القوم إذا اجتمعوا. وسميت الكتيبة كتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض. لا يعبر العلماء بالكتاب إلا فيما كانت مادته واسعة كبيرة تحتاج إلى تفريع، ويكثر فيها الفروع وتكثر فيها المسائل، فلا يقولون كتاب السواك لأن مسائله محصورة، ولكن يقولون كتاب البيوع لأن مسائله متعددة متشعبة متنوعة. وقال المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. يقسمون الكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، والمطالب إلى فروع ومسائل وتتمات وفوائد. هذا منهج العلماء رحمه الله على حسب سعة المادة وقلتها. كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وأصل البيع الأخذ والإعطاء. قالوا: باع الشيء يبيعه بيعا وهو بيع. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قالوا: سمي البيع بيعا من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر، فإذا باع رجل كتابا بعشرة مد البائع الكتاب ومد المشتري العشرة، فسمي البيع بيعا لهذا. قال المصنف رحمه الله كتاب البيوع، ما قال كتاب البيع. من أهل العلم من عبر بالمصدر إشارة للشمولية والعموم، ومنهم من عبر بالجمع فقال كتاب البيوع، لأن الله عز وجل أحل بيوعا وحرم بيوعا، ومن هنا تعددت أنواع البيوع. ثم البيوع التي أحلها الله عز وجل أنواع، أحل لنا بيع السلم وبيع المرابحة وبيع الخيار، وكذلك أيضا البيوع المحرمة أنواع، فحرم الله ورسوله بيع الملامسة والمنابذة والحصى وبيع الرجل على بيع أخيه ونحو ذلك من البيوع المحرمة. فلما تعددت أنواع البيوع المباحة وأنواع البيوع المحرمة قال المصنف كتاب البيوع. ولما قال كتاب البيوع كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالبيوع سواء كانت مباحة أو كانت محرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى وأحل الله البيع. استفتح المصنف رحمه الله كتاب البيوع بهذه الآية الكريمة، وهذه الآية الكريمة يعتبرها العلماء وهم مذهب طائفة من أهل العلم أصل في كتاب البيع، حيث نصت هذه الآية الكريمة على جواز البيع وإباحته. والمصنف رحمه الله من مميزات متنه المبارك أنه يذكر الآيات والأحاديث قد يستشهد بها في بعض المواضع، وإلا فمن عادة الفقهاء أنهم يتركون الآيات لكتب التفاسير والأحاديث لكتب السنة، ولا يذكرون في المتون الفقهية الآيات والأحاديث، لأن المبني على الاختصار، وإن كانت الأحكام في الأصل مبنية على هذه الآيات والأحاديث، فليس تركهم للآيات والحديث بالإعراض، لا، إنما هو من أجل الاختصار وسهولة الحفظ، وإلا أصل هذه المتون ومسائلها كما هو معلوم مبني على الأدلة النقلية والعقلية المبنية على الأدلة الواردة في الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى وأحل الله البيع. أحل الله، أحل صيغة من صيغ الإباحة، فقرر علماء الأصول أنه إذا جاء النص في الكتاب أو السنة وفيه هذه الصيغة، سواء أحل الله، أحللنا، أحل لكم، دلت على الإباحة والجواز. قال تعالى وأحل الله البيع، لما قال تعالى وأحل الله البيع جاء هذا النص على سبيل العموم، فلم يبين ولم يفرق بين بيع وآخر، ومن هنا قال العلماء رحمهم الله هذه الآية تدل على جواز البيع وإباحته، ثم جعلوها قاعدة وأصلا. كيف قاعدة وأصل؟ إذا قلت هذه الآية قاعدة وأصل، معناه أنه في أي مسألة خلافية اختلف العلماء هل البيع جائز أو غير جائز، تقول الأصل حل البيع وجوازه حتى يدل الدليل على التحريم، لأن الله تعالى يقول وأحل الله البيع، فتقول الأصل في شريعة الله عز وجل أن كل بيع حلال حتى يدل الدليل على التحريم. هذا مذهب طائفة من أهل العلم مبني على أن الآية مبينة وليست مبينة وليست بمجملة ومحكمة، وليس فيها أي إشكال ولا تحتاج إلى، ليس فيها إبهام وليس فيها إجمال. هناك من العلماء من قال إن آية وأحل الله البيع فيها إجمال، لأنه قال بعدها وحرم الربا، وهنا فائدة. أولا الله عز وجل قال وأحل الله البيع، ثم قال بعد ذلك وحرم الربا، فلما جاء يبيح ويجيز قال أحل الله البيع فعمم، لكن لما جاء يحرم سبحانه قال وحرم الربا فخصص. ومن هنا ما أحل الله من المعاملات أكثر مما حرم. ولو قال قائل أنتم تحرمون على الناس هذا البيع لماذا تضيقون على الناس، نقول ما أحل الله من معاملات البيع ومن البيع أكثر مما حرم، حرم لسبب خاص وحرم لعلة، ومن هنا الأصل جواز البيع حتى يدل الدليل على عدم جوازه. والصحيح أن الآية ليست بمجملة كما ذكرنا، وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله المصنف في روضة الناظر، وفصل ذلك الإمام الطوفي في شرحه. وهي مسألة معروفة عند الأصوليين، عند علماء الأصول، أن قوله تعالى وأحل الله البيع ليس بمجمل. قال المصنف رحمه الله قال الله تعالى وأحل الله البيع، بيّن باستفتاحه بهذه الآية الكريمة أولا مشروعية البيع، فهو يتكلم عن باب من أبواب الفقه ويختص بالمعاملات وبالأخص المعاملات المالية، فبين أن الأصل جواز البيع. من عادة العلماء رحمهم الله أنهم يبدؤون أول شيء بالتعريف، ثم بعد ذلك يذكرون حكم الشيء وموقف الشريعة الإسلامية منه جوازا وتحريما. ومن هنا المصنف رحمه الله قدم الآية على التعريف، وهذا من باب الأدب وليس فيه إشكال، لأن المصنف رحمه الله راعى التأدب مع الكتاب العزيز فقدم الآية وهي تدل على حكم الباب، ثم بعد ذلك عرف البيع. والأصل أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كان المنبغي يبدأ بالتعريف أولا ثم بعد ذلك يذكر الدليل، ولكنه بدأ بالدليل، ومن هنا ندرك يعني تأدب العلماء رحمه الله مع النصوص. وقوله رحمه الله قال الله تعالى وأحل الله البيع، أراد به رحمه الله أن يقرر أول شيء أن الآية مبينة وليست بمجملة، وثانيا أن الأصل حل البيوع حتى يدل الدليل على تحريمها. كما دلت هذه الآية الكريمة على مشروعية البيع دلت آيات أخرى وأحاديث في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل الإجماع ودل دليل العقل. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله مشروعية البيع ثابتة بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل. قد يستشكل طالب العلم يقول لماذا العلماء يذكرون الأدلة العقلية مع وجود الأدلة النقلية، بل قد يكون الشيء الذي يستدلون له اجتمعت فيه الأدلة على بجميع أنواعها كتابا وسنة وإجماعا، فما الداعي لذكر دليل العقل؟ والجواب أن البيع حينما تقول بمشروعيته تخاطب به المسلم وتخاطب به غير المسلم، لأنك أنت تضع تشريعا إلهيا دلت الأدلة على شرعيته، فغير المسلم لما تقول له قال الله أو قال رسول الله أو أجمعت الأمة هذه أدلة لا يؤمن بها ولا يسلم بها. فبقي، لأنه قد يأتيك شخص ويقول لك لماذا تجزون البيع ولماذا لا تحرمون البيع، فحينئذ يذكر العلماء الأدلة العقلية من أجل إثبات مشروعية الشيء. إذا كان الشخص يعني لا يؤمن بالشرع فإنها تثبت المشروعية بدليل العقل كما تثبت بدليل النقل، وإلا فالأصل أن أدلة النقل كافية، ولو جاء الدليل الواحد النقلي من الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه كاف. أما الأدلة الأخرى فهناك أدلة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. موضع الشاهد في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأحل الله لنا أن نأكل المال إذا كان بتجارة مبنية على التراضي، وهذا يدل على أن كل بيع توفرت فيه الشروط الشرعية وجاء على وجه التراضي أنه يحل به أكل المال، فدل على شرعية البيع. كذلك قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة البيع أثناء موسم الحج. وكذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة حرم الله فيها البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فدل على أن الأصل إباحته لأنه حرمه لسبب عارض، فدل على أن الأصل جوازه. ثم لما زال هذا السبب رجع إلى الأصل فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فقوله تعالى وابتغوا من فضل الله المراد به التجارة بالبيع. وأما السنة فاجتمعت السنة القولية والفعلية والتقريرية على مشروعية البيع. أما السنة القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وكذلك أيضا ثبتت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام الصحيحة الكثيرة المشهورة في البيع، منها قوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وأما بالنسبة للسنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الحائط من اليتيمين وبنى عليه مسجده وحجراته، وكذلك اشترى من جابر بعيره، وكلها أحاديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، فاشترى من جابر بعيره، هذه سنة فعلية. وأما السنة التقريرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والسوق قائمة وموجودة في المدينة، فلم ينكر على الناس تبايعهم وأقرهم على التعامل بالبيع، ولكن بيّن لهم أن هناك بيعاً أحله الله عليهم أن يأخذوه ويطلبوه، وأن هناك بيعاً حرمه الله عليهم أن يجتنبوه ويتركوه. فإذا اجتمعت السنة القولية والفعلية والتقريرية. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على جواز البيع ومشروعيته وحله. أما العقل فالعقل يدل على مشروعية البيع. قالوا إن الإنسان تتعلق نفسه بما في يد الغير، إن الإنسان تتعلق نفسه وحاجته بما في يد الغير، ولا يمكن للغير أن يعطيه إياه، فشرع البيع دفعا للضرر أو تحقيقا للمصلحة، لأن بعض العلماء يرى أن تحقيق المصلحة ودفع الضرر بمعنى واحد. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا إن الإنسان تتعلق نفسه وحاجته بما في يد الغير. مثلا أنت تريد أن تقضي مصالحك على سيارة، فأنت محتاج إلى سيارة والسيارة بيد الغير، لا يمكن للغير أن يقول لك خذ السيارة هكذا ويتصدق بها عليك، وإن تصدق البعض فليس كل الناس يتصدق. إذن إما أن نعطل مصالح الناس ونقول لا يشرع أن يأخذ هذا الشيء مع وجود الحاجة إليه، وإما أن نقول يجب على من بيده هذه الحاجة أن يعطيها للغير، وحينئذ نظلم الناس في أموالهم. فجاءت الشريعة بالوسط وقالت خذ ما تحتاج إليه من يد الغير بحقه، فتحتاج إلى عمارة تسكنها تشتري وتدفع ثمنها، فتحققت بهذه المصلحة واندفع الضرر، فاجتمع دليل النقل والعقل على مشروعية البيع وجوازه. قال رحمه الله والبيع معاوضة المال بالمال. يقول المصنف رحمه الله حقيقة البيع عندنا معشر الفقهاء معاوضة المال بالمال، هذا هو التعريف الاصطلاحي والشرعي للبيع. أولا ما فائدة عناية طالب العلم بالتعاريف الاصطلاحية؟ لماذا ذكر العلماء هذه التعاريف؟ هذه التعاريف من أهم ما ينبغي على طالب العلم عند دراسته للفقه أن يعتني بها وأن يضبطها، لأن هذه التعاريف تمنع الخلط والعبث بالمصطلحات الشرعية. فالبيع له ضوابط، له تعريف يضبط به، ولا يستطيع أحد أن يقول لشيء إنه بيع ما لم تنطبق عليه هذه التعاريف الاصطلاحية التي ذكرها العلماء رحمهم الله. ولذلك كم نسمع من الفتاوى وكم نسمع من الكلمات للبعض خاصة في العصر الحديث ممن لا يحسن التعاريف، فيأتي ويقول هذا بيع سلم، أو هذا من السلم، أو هذا يجوز لأنه سلم، ولو جئت تطبق تعريف السلم لا ينطبق على هذا الشيء. والسبب في هذا عدم ضبط التعريف الاصطلاحية، ثم ضبط التعريف الاصطلاحية يمنع العبث بأبواب الفقه وبالمسائل الشرعية، لأنه ممكن شخص يقول هذه إجارة وأنتم لا تستطيعون أن تحرموا الإجارة، فكيف ترد عليه؟ ما تستطيع ترد عليه إلا أن تقول له الإجارة لها تعريف خاص عند العلماء، أثبت لي أن هذا الذي تذكره إجارة شرعية عن طريق هذا التعريف الذي اصطلح عليه العلماء رحمه الله. ثانيا أن ضبط التعريف يمهد لك الدخول في المسائل والأحكام، فتتصور الشيء قبل الدخول فيه، ومن هنا تستطيع أن تعرف حدود البيع وتستطيع أن تعرف معالم البيع لكي تقول هذا حلال وهذا حرام. إذن تعريف الاصطلاحية مهمة جدا، أنها تعين على التصور وتمنع من خلط مصطلحات التعريفات، وينبغي وأوصي خاصة في هذا الزمان المتأخر لكشف كثير من الأخطاء أو استغلال المصطلحات الشرعية عند من والعياذ بالله يعبث ويريد أن يبرر المحرمات. أوصي طالب العلم إذا سمع في فتوى أو سمع في وصف أن هذا إجارة أو بيع أو نكاح أو كذا، أن يرجع إلى تعريف هذا المصطلح وضبطه ثم يطبق على ما يقال، لأنه حصل خلط كثير في هذا الأمر، ويستطيع طالب العلم أن ينجلي له كثير من الغثاء ويتبين له حقيقة هذه المعاملات الشرعية وما الذي يقصده العلماء منها وما الذي يستغل من هذه المصطلحات. وهذا له أمثلة، لكن إن شاء الله من ضبط هذه التعريفات سينجلي له الأمر. يقول رحمه الله: البيع معاوضة المال بالمال. المعاوضة مفاعلة من العوض، والعوض هو البدل عن الشيء، تقول هذا عوض عن هذا إذا كان بدلا عن وقائما مقامه. فقال المصنف رحمه الله: البيع معاوضة أي مبادلة. أنت حينما تريد أن تشتري عمارة تقول للشخص: أريد هذه العمارة، قال: أعطيكها بمليون، معناه أن المليون عوض عن العمارة، فثمن وهو المليون ومثمن وهو العمارة وهو العقار. إذن البيع حقيقة معاوضة المال بالمال. بعض العلماء قال معاوضة، وقال بعضهم مبادلة المال بالمال، والمعنى واحد، اختلفت العبارة لكن المعنى واحد. لما قال المصنف رحمه الله البيع معاوضة، خرجت العقود التي لا عوض فيها. مثلا إنسان يتصدق ما يريد عوض، ما يدخل في البيع ولا يسمى بيعا. معاوضة المال، المال هو كل شيء له قيمة، كل شيء له قيمة يسمى مالا. وبناء على هذا يشمل المال الذهب والفضة وما عدا الذهب والفضة مما له قيمة. الناس في عرفها والعامة لا تطلق المال إلا على الذهب والفضة، والواقع أن المال كل شيء له قيمة ولو كان من غير نقدين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، ثم ذكر صاحب الذهب والفضة، صاحب الإبل والبقر والغنم، فسمى غير الذهب والفضة مالا. وكذلك في حديث الأعمى والأقرع والأبرص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن في الثالث وهو الأعمى، قال له الملك: أمسك عليك مالك. قال: كنت فقيرا فأغناني الله، والله لا أرزأك اليوم من مالي شيئا دونك الوادي، خذ منه ما شئت. فقال له، وكان الوادي من الغنم، فقال الملك: أمسك عليك مالك، فسمى الغنم مالا. فدل على أن مصطلح المال في الشريعة يطلق على كل شيء له قيمة. العلماء لما قالوا مبادلة المال، المال ينقسم إلى قسمين، هذا الشيء الذي له قيمة ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون من الذهب والفضة، فهذا اصطلح العلماء على تسميته بالأثمان، فالثمن هو الذهب والفضة. إذا قال العلماء رحمهم الله يجب التقابض في بيع الأثمان متحدة ومختلفة، فمعناه بيع الذهب بالفضة وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الذي يسمى ببيع الصرف. فمبادلة الأثمان بعضها ببعض يسمى بيع صرف، وهو بيع الثمن. النوع الثاني المثمن. المثمن كل شيء من غير الذهب والفضة اصطلح العلماء على تسميته مثمنا، وهو ينقسم إلى قسمين: المثمنات إما أن تكون من العقار وإما أن تكون من المنقول. فأي شيء من الأموال المثمونة إما أن تكون من العقارات وإما أن تكون من المنقولات، هذا مصطلح عند العلماء رحمه الله. العقار يختص بالأراضين والمزارع والدور، سمي العقار عقارا من العقر، وأصل العقر الحبس والمنع. فلما كان هذا الشيء اللي هو الأرض لا تستطيع أن تنقلها إلى مكان آخر ولا تستطيع أن تحولها، فهي ثابتة في مكانها، وذلك الثابت في مكانه معقور. ومن هنا في حديث الصحيح، حديث رافع، فرمى رجل بسهم فعقره، في قصة البعير الذي ند فعقره، يعني حبسه في مكانه. سميت الدور والأراضين والمزارع عقارا لأنها لا يمكن نقلها عن مكانها، وإن كان في عصرنا الحاضر توجد بيوت جاهزة لكنها تعتبر منقولة ولا تعتبر عقارا، لأن العقار هو الثابت الذي لا ينقل. النوع الأول من المثمونات العقار، والنوع الثاني المنقول، والمنقول يشمل عاد الألبسة والأكسية والأطعمة وغيرها من كل شيء من غير العقار والثمن يسمى منقولا. فإذا قال العلماء يجوز هذا في بيع الثمن، فمرادهم بيع الصرف، وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو الذهب بالفضة. وإذا قالوا لا يجوز هذا في بيع المثمونات، فالمراد بهم بيع العقار بالعقار، وبيع المنقول بالمنقول، أو العقار بالمنقول. وعلى هذا اصطلحوا على تسمية بيع الثمن بالصرف، واصطلحوا على تسمية بيع المثمن بالمثمن بالبيع الذي يصفونه بيع المقايضة. فإذا قالوا يجوز في بيع المقايضة هو أن تبادل مثمونا بمثمون، مثل الثوب بالثوب، الكتاب بالثوب مثلا، القلم بالقلم، ما في نقد، هذا يسمى بيع مقايضة. إذا دفعت الأول في مقابل الثاني وهو الثمن في مقابل المثمن، هذا يسميه العلماء البيع المطلق. وعلى هذا لما قال المصنف حق البيع معاوضة المال بالمال، فمعنى العبارة حقيقة البيع عندنا معشر الفقهاء مبادلة المال بالمال، وهذا يشمل مبادلة الثمن بالثمن، ومبادلة المثمن بالمثمن، ومبادلة الثمن بالمثمن. فأما مبادلة الثمن بالثمن فبيع الصرف، مثل أن تأتي لشخص وتقول له اصرف لي هذه 10 ريالات، فإنه يعطي 10 برأسه ويعطي الآخر 10 تفاريق، هذا يسمى بيع صرف، مبادلة ثمن بثمن. إذا كان مبادلة مثمن بمثمن، فمثل ما ذكرنا، مثل أن يبادل سيارته بسيارته، وهذه مبادلة منقول بمنقول، أو يبادل عمارته بعمارته، فهذه مبادلة عقار بعقار، أو يبادله سيارته بأرضه، فهذه مبادلة عقار بمنقول. فجمع قوله رحمه الله مبادلة المال بالمال، جمعت هذه الصور كلها، جمعت بيع الصرف وبيع المقايضة والبيع المطلق. طيب، عرفنا أنه إذا كان مبادلة ثمن بثمن أنه صرف، وأنه إذا كان مثمن بمثمن مقايضة. طيب، لماذا قالوا بيع مطلق؟ بمعنى أنك إذا قلت باع أو بعت أو حصل بيع وأطلقت، فإن هذا ينصرف إلى مبادلة المثمن بالثمن. إذا أطلق البيع عن القيد، فإن المراد به مبادلة المثمن بالثمن. ومن هنا قل أن يمر عليك يوم إلا وأنت بائع أو مشتري أو جامع بين البيع والشراء، وأكثر ما يقع البيع بالصورة الثالثة وهي البيع المطلق. ولذلك يقول إنه بيع مطلق لأنه الأكثر، أكثر وقوع وأكثر حدوث. أما مبادلة المثمن بالمثمن قليل ما يقع بين الناس، وكذلك مبادلة الثمن بالثمن. ومن هنا إذا أردت، إذا جيت صرفت الريال 10 ريال أو صرفت العملة بالعملة، فإن هذا تقول صرفت، ما تقول بعت، أو تقول بعت بيع صرف فتقيد. أما إذا أطلقت فإنه لا يكون إلا في البيع المطلق. يقول رحمه الله البيع مبادلة المال بالمال. لما قال المصنف رحمه الله البيع مبادلة، عند العلماء يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، أي تعريف لا بد أن يكون جامعا للمعرف مانعا من دخول غير المعرف في المعرف، هذان أمران لا بد من توفرهما في التعريف الاصطلاحية. جامعا لأنه ما يعرف الشيء إلا لما يجمع ذلك الشيء ويشمله، ولا يكون معرفا للشيء إلا إذا ميزه عن غيره، وحينئذ إذا تميز عن غيره عرفته، وأما إذا اختلط على بغيره اشتبه عليك وأشكل عليك. فقالوا لابد من هذين الأمرين، أن يكون التعريف جامعا مانعا. فلما قال المصنف البيع مبادلة، أصبح هذا جامع لكل عقود المبادلة معاوضة. لما قال المصنف البيع معاوضة أدخل جميع عقود المعاوضات. ممكن أن يقول قائل النكاح، النكاح معاوضة، لأنه يدفع المهر لقاء الاستمتاع بالمرأة. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فصار البيع معاوضة، النكاح معاوضة. وكذلك أيضا الإجارة، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فجعل نكاح بنته في مقابل أن يستأجر 8 حجج إجارة، أعطاه منفعة وهي أن يرعى الغنم عنده عليه الصلاة والسلام، فهذه منفعة. أنت حينما تأتي إلى رجل وتقول له: أجرني عمارتك، قال: السنة 12,000، دفعت 12,000 في مقابل 12 شهرا، هذا يسمى معاوضة. إذن النكاح معاوضة، الإجارة معاوضة. لما قال المصنف: البيع مبادلة، معاوضة المال بالمال، خرج بقوله: المال بالمال معاوضة المال بالمنفعة. فخرج عقد الإجارة وخرج عقد النكاح، لأنه منفعة الاستمتاع بالبضع في النكاح، ومنفعة العين المؤجرة من سكن وركوب وغير ذلك. وقوله رحمه الله: البيع معاوضة المال بالمال، هذا أخرج به عن طريق الإثبات. هناك من العلماء من أخرج بطريق النفي، وقد بسطنا التعريف الاصطلاحية في المذاهب الأربعة وقيودها ومفترزاتها في شرح البلوغ. قال رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك. هذا شروع في بيان ما أحل الله عز وجل من البيوعات، وقد بينا أن الأصل في البيع جوازه. فقوله رحمه الله: يجوز بيع كل مملوك، أي تجوز المعاوضة بالبيع في كل شيء مملوك، خرج الذي لا يدخل الملك. مثلا لو أن شخصا باع نفسه وهو حر لم يصح البيع، ولا يكون بيعا مشروعا. قال صلى الله عليه وسلم: قل الله تعالى: 3 أنا خصمهم، من كنت خصمه فقد خصمته: رجل باع حرا ثم أكل ثمنه. فلما كان الحر ما هو مكان لأن يباع، لأنه ما مملوك، فلا يجوز بيع غير المملوك، فالذي لا تقع عليه الملكية لا يجوز بيع. ومن هنا لو قال شخص لآخر: أريد منك أن تعطيني إحدى كليتيك، عن القول بجواز نقل الأعضاء، فقال له: لا أعطيك كليتي إلا 10,000، فأراد أن يبيع كليته، قلنا: لا يجوز، لأن الكلية ليست محلا للبيع، وأجزاء الآدمي ليس للآدمي سلطان عليها بأن يبيع بها ويشتري. فالإنسان مؤتمن على نفسه أن يحفظها ويرعاها، فإذا توفي أمرنا بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه إن كان مسلما. وقال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، ما في ملكية، ما في لأحد سلطان على هذه الأجزاء، فإذا لا يصح البيع. يجوز بيع كل مملوك، شمل هذا الأثمان والمثمونات. مثلا عندك الآن الريال نقد مملوك يقع عليه الملكية ومحل الملك، كذلك أيضا مثمونات الأراضي، الدور، العقارات بجميع أنواعها، المزارع، المنقولات، السيارات، الأطعمة، الأكسية ونحو ذلك، كلها مملوكة يجوز بيعها. قال رحمه الله: يجوز بيع كل مملوك. ما الدليل؟ عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. ومن هنا جاء المصنف، من عادة العلماء في المتون الفقهية أنهم يأتون بالأصل ثم يستثنون، وهنا ابتدأ المصنف رحمه الله بما أحل الله، فقال: فيجوز بيع كل مملوك. وهذا مفرع على ما دلت عليه الآية الكريمة من جواز البيع وحل، حتى يدل الدليل على تحريمه. نعم. قال رحمه الله: فيه نفع مباح. هذا المملوك اشترط فيه شروط، المملوك أو أن يكون مملوكا، وهذا المملوك لا بد أن تتوفر فيه شروط حتى يحكم بجواز بيعه. طبعا البيع يقوم على متعاقدين ومحل العقد والصيغة، هذه 3 أركان يقوم عليها عقد البيع: عاقدان اللي هم المتبايعان البائع والمشتري، ومحل العقد وهو الثمن والمثمن أو المثمونان أو الثمنان، هذا محل العقد، المكان الذي يرد عليه العقد. وصيغة: بعتك سيارتي ب10,000، بعتك، قال قبلت، صيغة الإجابة والقبول. هنا المصنف رحمه الله بدأ في شروط محل العقد، ولذلك هذا البيع قوله بعتك وقول الآخر اشتريت اللي هي صيغة البيع ترد على محل، هذا المحل له شروط. فبين رحمه الله أنه يشترط أن يكون فيه نفع، أن يكون فيه نفع. البيت يشترى من أجل أن يسكنه، الأرض يشتريها من أجل أن يزرعها، السيارة يشتريها من أجل يركبها. وقس على هذا، فإذا الطعام يشتريه من أجل أن يأكله، ففيه نفع. فخرج بقوله نفع شيئان: ما لا نفع فيه وما فيه ضرر. ما لا نفع فيه مثل الحشرات لا نفع فيها، وهذا طبعا على الأصل، الأصل فيها أن ما فيها نفع، لكن لو جاء مثل زماننا الآن يأخذون بعض الحشرات للطيور، يأخذون بعض الحشرات يحتاجها لأعمال أو لتجارب يقيم عليها تجارب، صار فيها نفع، لكن الأصل فيها أن ما فيها نفع، لكن لو وجد فيها نفع جاز بيعها. فالمصنف رحمه الله اشترط أن يكون محل العقد أو ما يتعاقد عليه الطرفان فيه نفع، فخرج ما لا نفع فيه، وسيأتي إن شاء الله بيان الدليل الشرعي على عدم جواز بيعه، وما فيه ضرر، فلا يجوز بيع ما فيه ضرر كالسموم. ومن هنا نص العلماء على عدم جواز بيع العنب لمن يعصروه خمرا، لماذا؟ لأنه سينتقل إلى الضرر. فالأصل في هذا أنه يجوز بيع ما فيه نفع، ما هو مملوك فيه نفع. نعم. قال رحمه الله: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. إلا الكلب، هذا استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وبناء على ذلك هناك مستثنيات، الشريعة تجيز ثم تستثني، وتحرم ثم تستثني، والله يحكم ولا معقب لحكمه، يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. فقال: إلا الكلب، أي فلا يجوز بيعه. الكلب نص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم جواز بيعه، ولذلك يعتبر هذا من تخصيص السنة للكتاب. الكتاب قال: وأحل الله البيع، والسنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر البدري وحديث رافع بن خديج رضي الله عنهما فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وفي الصحيحين أيضا ثمن الكلب سحت. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب قال: إن جاءك يريد أخذ ماله، أي ثمن الكلب، فاملأ كفه ترابا، فجعل ماله قيمة ولم يجعل له عوضا. فبين المصنف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله مشهور على أقوال. القول الأول: لا يجوز بيع الكلب، وهو قول طائفة من السلف من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه والحسن البصري، وهو مذهب المالكية المشهور والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، سواء كان كلبا مأذونا باتخاذه ككلب الصيد والحراسة في الماشي والزرع، أو كان كلبا هاملا، فإنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا عندهم. والقول الثاني أنه يجوز بيع الكلب مطلقا، وهو مذهب الحنفية. والقول الثالث أنه يجوز بيع الكلب إذا كان مأذونا باتخاذه، واختلف منهم من يعمم الإذن بالاتخاذ كما هو قول عند المالكية رحمهم الله في مذهب المالكية، ومنهم من يخص كلب الصيد فيجيز كلب الصيد كما هو قول بعض السلف كحماد بن أبي سليمان وأبي الشعثاء وكذلك زيد بن علي، يقولون باستثناء كلب الصيد فقط. والصحيح من هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب عموما، فلا فرق بين كوني مأذونا باتخاذي أو غير مأذون باتخاذي. يقول البعض مثلا: أنا أريد الصيد، أريد الكلب للصيد، ولا أجد أحد يعطيني كلبا للصيد إلا بعوض، كلب الصيد يستطيع الإنسان أن يعود الكلب على الصيد بثلاث مرات، يشليه فينشلي ويزجره فينزجر. والكلب من عادتي يألف الإنسان وفيه وفاء، فإذا أعطاه شيء من اللحم وألفه يستطيع بعض أحيان تعليم الكلب لا يأخذ من الإنسان يمكن نصف ساعة، ويحله بعد ذلك مباشرة أن يصيد به. حل تفصيل ذلك في كتاب الأطعمة وبينا هذا وفصلناه في شرح الزاد. فإذا يعني ما في ضيق على الناس، إذا ضاق الأمر على الإنسان يقول لشخص اذهب وأحضر لي كلب صيد أعطيك 100 ريال، أعطيك 1000 ريال، أعطيك 2000، أحضر لي نوع من كلب الصيد من النوع الفلاني أعطيك 1000 ريال. هذه إجارة وليست بيعا. أحضر لي يعني يذهب ويحضر الكلب ويدربه ويأتي به، أو يأتي به بأي طريقة، يستأجر من يحضر له الكلب، هذه إجارة شرعية ما فيها إشكال. بعض العلماء يرى أنها من باب الجعل، يمكن أن تكون من باب الجعل، منهم من يراها من باب الإجارة. إذا ما في ضيق على الناس في تحريم الكلب، والسنة منعت من الكلب عموما. وأما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب الضاري، فهذا يجاب عنه سندا ومتنا. أولا من ناحية السند فيه ضعف، وضعف غير واحد من العلماء رحمهم الله سند هذا الحديث، وإن كان بعض المتأخرين مال إلى تحسينه، فحينئذ نقول إذا كان حسنا فإن الحسن لا يقوى على معارضة الصحيح، فما ذلك إذا كان من أصح الصحيح وهو الذي اتفق عليه الشيخان. والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض إلا عند استواء النصين دلالة وثبوتا، ما نستطيع أن نجعل حديثا حسنا معارضا لحديث صحيح، لأن ثبوت هذا أقوى من ثبوت هذا، فالواجب العمل بما هو أثبت. ومن هنا قال صاحب الطلعة في الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، يعني لا يقاوم الحديث الصحيح بالحديث الحسن. فإذا نقول هذا حديث حسن وحديث النهي في الصحيحين فتقدم. هذا الجواب من جهة السمع الضعف، وإن سلمنا التحسين فلا يقوى على معارضة ما في الصحيحين. ننتقل لو أنه صح وكافأ وعارض، نقول قوله عليه الصلاة والسلام إلا الكلب الضاري المراد به العطف المقتضي للتشريك في الحكم، أي والكلب الضاري، بمعنى أنه إلا تأتي بمعنى العطف. قالوا ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ، بمعنى أن لا يتعاطى أسباب الإهمال، فهو نهي عن تعاطي أسباب الإهمال. ومنه قول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. فإلا هنا بمعنى الواو، وهذا ذكر غير واحد من هذا الجواب، ذكره الإمام القدامى والإمام الماوردي وغيرهم من أئمة العلم رحمهم الله في الجواب عن هذا الاستثناء. وعلى هذا فلا يجوز بيع الكلب مطلقا كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو الصحيح كما دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولا غرم على متلفه. ولا غرم على متلف الكلب لأنه أسقط عنه المالية. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثمن الكلب سحت، وثبت عنه في الصحيحين أيضا أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال إن جاءك يريد أخذ ماله فاملأ كفه ترابا، فمعنى ذلك أنه لا قيمة له. فلا غرم، هناك غن وهناك غرم، وتفصيل هذا في الضمان. إذا اعتدى أحد على مال أحد فإنه يضمن باعتدائه على مال أخيه، فطبعا يضمن بالمثل إذا كان هناك مثلي، وإذا تعذر مثلي ينتقل إلى الضمان بالقيمة. فالشاهد من هذا أنه لو قتل الكلب، صدم كلب بسيارته كرمكم الله، وكان كلب مثلا صيد وتعب عليه الصاحب، قالوا لا غرم على متلفه. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتل الكلاب، فدل على إسقاط المالية في الكلب. نعم. قال رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعليل، وفي كتب الفقهاء إذا جاءت بهذه الصيغة لا يجوز لأن الله، لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأن الضرر مترتب على هذه كلها أدلة نقلية وعقلية تعليل للحكم، تعليل الحكم يعني بيان السبب الذي من أجله حكم، لأن الدليل أصل في الحكم، فنحن نحكم بعدم الجواز بسبب الدليل. ومن هنا علل المصنف ذلك بورود السنة. وتستطيع أن تعتبر هذا مثالا على تخصيص الكتاب بالسنة. الكتاب قال وأحل الله البيع فأحل على سبيل العموم، وجاءت السنة بالنهي عن ثمن الكلب وعن بيع الكلب، فدل على عدم جواز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نقف مع بعض هذه الأسئلة. يقول أحد السائلين: فضيلة الشيخ، قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئا، والله عز وجل يقول على ما حكى عن موسى عن ذلك الرجل الصالح: على أن تأجرني ثماني حجج، فهذا مهر استفاد منه الأب، فماذا تقولون في ذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا هناك مسألة وهي أكل الأب من مهر، أخذ الأب من مهر ابنته، وهناك مسألة أصولية وهي إشكال في دلالة، هل يمكن رفع هذا الإشكال أو لا يمكن رفعه. وأظن السائل يقصد الثاني، وهو كيف نجمع بين قولهم على هذا القول بأن يجوز أن يأكل من حباء ابنته. أولا، جواز الأكل من مال من مهر البنت هذا طبعا يخرج بعض العلماء على السنة في قول عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ولا شك أن الوالدين لهما فضل عظيم، والبنت أرفع من أن تقف في وجه أبيها إذا رأت أن أباها يريد شيئا من مهرها أو عنده حاجة للمهر، فإنها تعينه وتعطيه. هذا الأصل في وفاء نساء المؤمنين والظن بهم. والمسألة كمسألة تحتاج إلى نظر وحلها في باب النكاح في المهر. لكن لو ورد هذا الإشكال على من يقول بالجواز، يجيب عنه من عدة وجوه. الوجه الأول أن يقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا مبني على التسليم بأن الدلالة صحيحة، أن الذي ورد في قصة موسى من شرع من قبلنا، وهو شرع لنا شرط أن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه، وجاء في شرعنا ما يدل على أن الولد من كسب أبيه، ويجوز له أن يأكل الوالد من ولده سواء كان إن أولادكم، الولد يشمل الذكر والأنثى. الأمر الثاني لا نسلم، والمفروض أنه طبعا عدم التسليم مقدم على التسليم، لكن قدمنا هذا لقوة الجواب. الأمر الثاني أن يقال: من قال إن شعيب تمحض انتفاعه دون ابنته؟ هذا مردود، لأن الغنم محتاج إلى رعيها، تتوقف حياة شعيب وبناته والأسرة على رعي الغنم، والبنات محتاجات للرعي، ولذلك قمنا بالرعي وسقي الغنم. وما كان تعرف موسى على ابنتي شعيب إلا لما جاء إلى ماء مدين تستقيان منه. فإذا البنت مطالبة ببر أبيها، وهي تسعى لتحصيل كسبها وعيشها، وإجارة موسى منفعة لها لأنها منعت من الرعي وسقطت عنها كلفة الرعي. فحينئذ لا يسلم بأن الانتفاع للأب وحده، ولا يسلم أن شعيب أخذ مهر ابنته كاملا. البنت لها مصلحة ولها منفعة، ولذلك هي منتفعة من الغنم، منتفعة من وجود المال هذا للأسرة، منتفعة من الشرب من لبنها، منتفعة من الأكل من لحم هذا الرعي. وعلى كل حال، هذا جواب يمكن أن يجيب به كمسلك أصولي، يعني لا يسلم الاعتراض بهذا الدليل لوجود الإشكال فيه، لأن يستقيم الاستدلال بهذا الدليل أن لو كان شعيب قد أخذ المهر دون أن يحصل للبنت أي شيء، والواقع أن هذا فيه منفعة والبنت حاصلة على الرفق. وجه الرفق أنه يسقط عنها مؤونة الرعي، وهي ملزمة ببر أبيها وبرعاية الغنم، شعيب ما يستطيع يرعى، ولا بد من البنتين ترعيا، فسقوط هذه الكلفة عن البنت يحصل ما يقارب نصف المهر، لأن رعي موسى فقط قام بالرعي، وكان على إحدى البنتين النصف الثاني، كل واحدة منهم ترعى، فنصف مؤونة الرعي على واحدة منهما. إن قلنا أنه تزوج الكبرى أو الصغرى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن سئلت أي الأجلين قضى فقل أتمهما، وإن سئلت أيهما نكح فقل أصغرهما. فالشاهد أنها الصغرى والكبرى كلاهما يحصل لهما رفق بهذا الرعي، وعلى هذا يمكن الجواب من هذا الوجه، والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، وبين جواز الإجارة والجعل على الكلب، مع أن كل من البيع والإجارة مشتركان في وجود ثمن مقابل للكلب؟ بارك الله فيكم. هناك فرق بين المنفعة وفيكم، هناك فرق بين المنفعة وبين العين. المنفعة شيء والعين شيء آخر. يعني الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب، أما منفعة الكلب فلم ينهى عنها، بدليل الانتفاع به في الصيد، وبدليل الانتفاع به في حراسة الماشية والزرع، وهذا نبه عليه العلماء رحمه الله أنها منفعة مباحة ومأذون بها شرعا. وإذا كان هذه المنفعة مباحة ومأذون بها شرعا، فإذا استؤجر من أجل الوصول إلى هذه المنفعة استؤجر، فأنت حينما تقول له أحضر لي كلبا كرمكم الله، فإنه يأخذ الأجرة على الإحضار وليس على الكلب. فرق بين أن تكون المعاوضة على عين الشيء وبين أن تكون على منفعة إحضاره. أكتب. فالمقصود من هذا أن العلماء رحمه الله فرقوا بين المنفعة وبين الذات. الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الثمن مقابل ذات الكلب، أما إحضار الكلب والحصول على الكلب فهذه إجارة، نبه العلماء رحمه الله أنها لا تدخل في المنهي عنها شرعا. وكم من أشياء، مثلا أنت حينما تقول لشخص أحضر لي ولدي المفقود، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، الولد يجوز بيعه؟ ها يجوز بيعه. طيب يجوز إحضار ولا لا؟ قالوا يجوز. إذن هناك فرق بين أن ينصب على الذات وبين أن ينصب على المنفعة التي هي ليست عين الذات، والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحيانا ندخل إلى المحلات ونشتري من صاحب المحل بضاعة ب50 ريال مثلا، فندفع له 500 ريال، فيبقى عند صاحب المحل ذلك المال لأنه لم يجد صرفا للبقية، فهل هذا العمل جائز؟ وقد سمعت أنه محرم، لكن عمل الناس اليوم عليه، فكيف تقولون في ذلك أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أولا كمنهج، إذا سمعت بتحريم شيء أو تحليله من أحد يوثق بعلمه وأنه من أهل الفتوى، فعليك بالتسليم. والشريعة تحكم على الناس وليس الناس أو واقع الناس الذي يحكم على الشرع. وكم من أشياء تنتشر بين الناس ألفوها واعتادوها وهي محرمة، فالشرع يحكم على الناس وليس الناس هم الذين يحكمون. نقصد من هذا منهجا، لأنه من غربة الإسلام، نسأل الله أن يرحمنا ويرحم غربتنا وغربتكم، أن أصبحت الفتاوى الشرعية في بعض الأحيان محل للأخذ والعطاء، حتى إن الرجل يقول لك: والله سمعت بكذا، والله ما يعجبني هذا. حتى أصبحت أحكام الشريعة تتوقف إلى أن يتعجب منها الناس ويقبلها الناس، وأن يشترط فيها أن توافق واقع الناس. هذا أمر ينبغي على المسلم أن ينزعه من قلبه، وأن يعلم أن الإسلام هو الاستسلام، وأن الله تعالى أقسم بعزته وجلاله وعظمته وكماله، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأمرنا الله بالرجوع للعلماء، ونحن مأمورون بأمر الشرع، وعند العلماء أمانة ومسؤولية أن يبلغوا شرع الله، وأن يبينوا حكم الله، فحينئذ إذا قالوا حلال قلنا حلال ما دام أنهم ممن يوثق بعلمهم ومن أهل الذكر. فلذلك لا ينبغي أن يتشكك الإنسان إذا سمع الفتوى من إنسان يثق بدينه وعلمه بتحليل شيء أو تحريمه، عليه أن يسلم وأن يعمل بذلك وأن يلتزم بهذا الأدب الذي تأدب به السلف الصالح والخلف من بعدهم مع أهل العلم. ونركز على هذه القضية لأنه أصبحت أحوال العلماء والأئمة والصالحون لا تشتكى إلا إلى الله، فقد يفتي العالم الجليل الفاضل بفتوى شرعية مؤصلة ثم تجد كل يخوض فيها وكل يبين كما ملاحظاته عليها، ولربما عنده مداخلة إذا تكلم العالم فيداخل ويعقب، وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية من غربة الدين. على الناس أن تعلم من هم العلماء وأن هذا هو شغلهم وهذا علمهم وهذا الذي أمضوا فيها أعمارهم، فما داموا أنهم من أهل العلم الموثوق بهم قالوا لك حلال فهو حلال وقالوا حرام فهو حرام. أما المسألة هذه إذا جئت إلى محل وأنت تشتري شيئا وأعطيته مبلغا، إن كان المبلغ أكثر مما اشتريت فهنا عقدان. العقد الأول عقد البيع كأن تشتري من البقالة ب90 ريالا، والعقد الثاني عقد يسمى الصرف وهو أن يعطيك ما بقي من 100. الأول بيع مطلق والثاني بيع صرف. وبيع الصرف دلت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الصرف إلا إذا كان يدا بيد، ومن هنا 10 في مقابل 10، 90 في مقابل السلعة، والعشرة الباقية في مقابل 10 التي في 100. الأول بيع والثاني صرف، الصرف يجب أن يكون يدا بيد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف، كأن يكون ذهب في مقابل فضة اللي هو الصرف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال: يا رسول الله إني أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، وكان عمر رضي الله عنه يبيع الإبل بالبقيع كما في الرواية الصحيحة عنه. فقال: يا رسول الله أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير وأبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، فما يحل لي؟ قال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، ما دمت صرفت لا يبقى شيء، ما تفترقان وقد بقي من الصرف شيء. هذا نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا يقول العلماء إن الرجل قد يشيب عارضاه وهو يلعن صباحا ومساء يأكل الربا ولا يسأل أهل العلم؟ هذا الذي جعل أهمية دراسة مسائل البيوع، أن الناس قد تتعامل بالشيء وتألفه. فهذا عقد صرف ينبغي أن يكون يدا بيد. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فهذه النقود الأوراق النقدية ممثلة لرصيدها، فالريال رصيده فضة والجنيه رصيده ذهب، فأنت إذا صرفت الريال بالريال ينبغي أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وإذا بقي من الريال صرفه ينبغي أن يكون يدا بيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء ما معنى هاء وهاء؟ مثل قل ها ها، هذا هاء وهاء يعني خذ وأعطي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربا، والربا ملعون آخذ ومعطي، إلا هاء وهاء. وهذا شرط الشريعة في الصرف أنه لا يكون ليدا بيد. يقول بعض خبراء الاقتصاد من الغربيين من المتأخرين، يقول: لو أن العالم يطبق شرط الشريعة الإسلامية في التقابض في الصرف لانصرفت ثلثا مشاكل العالم الاقتصادية، انتهت تماما. ولربما ترى شيء بسيط تقول: كيف نشدد على الناس؟ لا أبدا، هذا حكم شرعي. إذن يجب أن تأخذ الباقي يدا بيد. إذا قال: ما عندي، الحل أن تقول له: اصرف، فيذهب إلى البقالة أو إلى المحل الآخر ويصرف عنك، صار وكيلا. أو تعطيه رهنا، تعطيه شيئا تقول له: مثل هذه الساعة رهن حتى أذهب وأصرف وأعطيك إياه. وإن كان يعرفك تقول له: ما أستطيع أعطيك الآن لأن ما عندك صرف، فسأصرف وأعطيك إن شاء الله، فيكون دينا وقرضا. في حلول، يعني ليس الأمر متمحض بالوقوع في مثل هذا الشيء، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. نخرج قليلا عن أسئلة الدرس بناء على استشارتنا لفضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا لدي رغبة في حفظ متن فقهي، فهل تنصحني حفظك الله بحفظ عمدة الفقه أم زاد المستقنع؟ والأفضل لا شك أن تبدأ بالأخصر، أخصر المختصرات، لأن هذا أسهل في حفظه وأكثر ضبطا لطالب العلم. نبدأ بالأصغر، ولذلك قالوا في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قالوا العالم الرباني أو العلماء الربانيون هم الذين يتعلمون صغار العلم قبل كباره. فالمتون المختصرة صغار المسائل فيها قبل كبار المسائل. والذي ضر كثير من طلبة العلم اليوم محبة التوسع وترك هذه المختصرات. كان المتقدمون يقدمون أخصر المختصرات ويحرصون على أقل المسائل ما أمكن، ومن هنا نبغوا وأجادوا ثم توسعوا بعد ضبطهم لهذه المختصرات وإتقانهم لها، توسعوا بعد ذلك، فحصل من هذا التوسع الخير الكثير. لكن طلاب العلم اليوم إلا من رحم الله يجلس في مجلس العلم، فإذا سمع علما ذهب وبحث عن المغني والمجموع، وإن تيسر فتح القدير، وإن تيسر بدائع الصناع، وإن تيسر كتب الفقه كلها، يضعها أمامه ويقرأ المسائل بتوسع وبتبحر، ثم في النهاية لا يمسك شيئا. هذه هي المشكلة، لا تتوسع، إنما ابني لك على مختصر واضبط هذا المختصر وأتقنه واحفظ مسائله ثم توسع من هذا المختصر. وكانوا يقولون أن الفقيه كل عالم لا بد أن يكون له أصل يرجع إليه، وهذا الأصل هو المختصر في كل علم وفن يتقنه. فاحرص رعاك الله إذا قرأت مسائل أن تحرص هذه المسائل تعيدها وتكررها. والبعض يقول: لماذا نمل دائما هذه المسائل تكرر، وكل ما فتحنا مسائل في البيوع نعيد نفس المسائل نكررها؟ الشريعة قوة طالب العلم في التكرار، وهذه الشريعة مبنية على التكرار. التكرار هو الضبط وهو الإتقان. الفاتحة كم مرة تقرأها في اليوم؟ ولذلك هذا التكرار يجعل الأمر عقيدة عندك لا يمكن أن تتنازل عنها، ويجعل الأمر ثابتا في نفسك لا يمكن أن ينزع من قلبك. ومن هنا أعداء الإسلام يحرصون دائما على إدخال على المسلمين التجديد، كيف ندرس بهذه الطريقة القديمة، وكيف نجلس على هذه الأشياء، يريدون يخرجوهم. ثم يأتي من طلبة العلم من يقول: مللنا هذا التكرار، هذه أمور واضحة، نريد أشياء جديدة. فانظر إلى من أتقن القديم وكرره، وانظر إلى من خرج عنه إلى الجديد وتوسع وتبحره. ماذا جنى هذا وماذا جنى هذا من طلاب العلم من يمكث 10 سنوات وهو يدرس الفقه، ثم تأتي تقول له: يا أخي بشرني كيف وضعك؟ يقول: والله إني في شتات لا أعلم إلا الله. وقد قالها لي أكثر من واحد، لعرف من الطلاب معنا ومن زملائنا ومن غيرهم. لماذا؟ بسبب ترك المختصرات. أول ما تبدأ الاختصار، ثم تكرر رعاك الله هذا المختصر، وتخرج من كل درس بمسائل محفوظة عندك متقنة، تحاول قدر المستطاع أن تصبح عندك مثل الفاتحة، ثم بعد ذلك تتوسع من خلالها، ولا تستعجل العلم. فأنا أوصي بالبداء بالعمدة، ثم بعد ذلك بالمقرع. ولا شك أن المصنف فعل هذا، المصنف الإمام ابن قدامة رحمه الله وضع العمدة قبل المقرع لأجل أن تكون سلما للمقرع. فأنا أشير عليك بهذا، وأظن أنك إن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا أتقنت ذلك ستجد خيرا كثيرا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا كنت أطلب العلم ثم بدأت أقرأ على الناس وأرقي، فكان أنصرفني هذا عن طلب العلم، لكن فيما أرى أنه قد نفع الله بي، فما رأيكم؟ أستمر فيما أنا عليه أم أتركه وأطلب العلم من جديد؟ الله المستعان، يعني خرجت من علم الإنس إلى علم الجن، فتح الله عليك ونفع بك الإسلام والمسلمين وبكم جميعا. على كل حال أخي في الله، ليس هناك أعظم ولا أعلى مقاما من العلم والعلماء، وهذا هو مقام الأنبياء والرسل، وهم ورثة الأنبياء، ما يستطيع أحد أن يفضل على العلم شيئا، فهو أعظم بركة وأعظم خيرا وأعظم نفعا. فانظر رحمك الله، إذا جلس أحد بين يديك فعلمته كيف يتوضأ، فوالله ما جرى الماء على أعضاء وضوئه إلا أجرتك أجره. ولا علمته كيف يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المسنونة المأثورة فيقوم عوده وصلبه إلا كان لك مثل أجره. ولا علم أولاده ولا علم الناس ولا قال كلمة مما علمته وفهمه إلا كان لك مثل أجره. أين هذا من هذا؟ وعلى كل حال الرقية باب خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، خاصة إذا كان الإنسان حرص أن تكون رقياه لله بدون عوض. وهذا لا يعني تحريم أخذ العوض في الرقية، ولكن السنة دلت على جواز أخذ الجعل في الرقية، ونقول الجعل كما ورد في السنة. ولنا يعني بعض الملاحظات على مسألة الإجارة، ولكن من حيث الأصل إذا كان الإنسان يقرأ على الناس ويفعل ذلك لوجه الله وابتغاء مرضات الله وقد نزع الله الدنيا من قلبه فهو على خير عظيم. وإذا استطعت أن تعرف من نفسك أنك تريد الله والدار الآخرة، واستطعت أن تعرف من نفسك أنك ترحم المعذبين من المسلمين فتخرجهم من هذا الضيق والبلاء والهم والغم، واستطعت أن تعرف من نفسك أنك لا تفتن ولا تغتر ولا تطلب الشهرة ولا تطلب أن يقال فلان قارئ ولا تستكثر الناس على بابك، ويكون الله عز وجل مرادك ومقصودك أنك تبتغي ما عنده سبحانه وتعالى وتبتغي أجره ومحبته وثناءه سبحانه وتعالى، فعندها أنت على خير. ولكن لا أستطيع أن أفضل لك شيء على العلم أبدا أبدا. ما سئل الإمام أحمد عن الجهاد في سبيل الله والعلم فضل العلم على الجهاد، إن كان العلم نفسه جهاد. أصلا الجهاد يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أصلا حتى جعل وسيلة من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. الأصل رسالة الرسل، وذلك البعض يتهكم من دروس العلم في هذا. هذه هي أعظم وأقدس شيء في هذه الدنيا، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الوحي وهذا النور الذي جعل الله عز وجل به حياة الدنيا وسعادة البشرية جمعاء. فلا أفضل لك عليه شيء أبدا، وهو المقام الذي يلي مقام الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقدم الله منزلة العلماء على الشهداء، فقال الصديقين، والصديقون هم العلماء العاملون. فإذا استطعت أن تتفرغ للعلم والأمة حاجتها للعلم أعظم من حاجتها إلى الرقية، وانتفاع الأمة بالعلم أعظم من انتفاع بالرقية. ولكن لا بأس أنك تجعل لك وقتا مخصوصا للرقية بحيث أنك تجمع بين الحسنيين. وأما إذا كان يشغلك عن العلم ما أستطيع أن أفضل على العلم شيئا، ونفعك بالعلم أعظم. وما من عبد يترك شيئا للعلم إلا عوضه الله خيرا منه، هذا نشهد بها لله عز وجل. ما أحد في هذه الدنيا، ليس هناك من أحد تعرض عليه أشياء يقدم بها العلم ويفضل بها العلم إلا قدمه الله وفضله وشرفه وأراه من حسن العاقبة والغاية ما لم يخطر له على بال. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم علماء عاملين أئمة مهديين. وحب أن أوصيك وأوصي إخوانك من القراء أن باب الرقية باب عظيم من الفتنة، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل بالمناسبة. والأمر الثاني الحرص على ما ذكرنا من الإخلاص لوجه الله عز وجل، وهذه وصية بالخاص بعد العام، لأنه من تقوى الله الإخلاص. والحرص على كثرة تلاوة القرآن وقيام الليل، فإن هذين الأمرين يحفظ الله بهما الراقي، ولا شك أنه في جهاد، ولذلك يحتاج أن يأخذ عدته وأن يتسلح بسلاحه. ومن الأمور المعروفة بالاستقراء والتجربة أن من فتح الله عليه في قيام الليل لا يعرف الخوف، إن الله ينزع من قلبه الخوف، لأن القرآن سكينة، ولا يمكن أن تجتمع السكينة والخوف في قلب ولي الله المؤمن أبدا. ولذلك تجد من يقرأ القرآن ويحافظ على تلاوة القرآن ويستدين، وكان بعض علماء والمشائخ رحمهم الله من مشائخنا أدركنا إذا جاء الرجل يشتكي الخوف أوصوه بكثرة تلاوة القرآن، لأن الله يثبت بذكره، وليس هناك ذكر أعظم من القرآن. الأمر الثالث، أوصيك أن تحرص قدر المستطاع على البعد عن مفاتن الدنيا في من يرقى، فإن الناس يفتنون بالراقي فينسبون الفضل له، ولربما اشتغلوا بذلك حتى والعياذ بالله نسوا فضل الله عليهم. وعليك أن تتقي الله عز وجل، فإن بعض الناس فتن بمدح الناس فابتلاه الله وعاقبه أشد العقوبة، فاجعل الأمر كله لله، تسلم وتغنم، تجد من حسن العاقبة الخير الكثير. كذلك أيضا أوصيك بالحرص على عدم الاسترسال في استخدام الجن ونحو ذلك، ولو أن بعض العلماء رخص باستخدام الجن الصالح، وهذا قول مرجوح، والصحيح أنه لا يجوز استخدام الجن، فتتبع في رقياك الطرق الشرعية، وتحرص على قراءة القرآن بتدبر، وأن تنفع أخاك أو أختك المسلمة على وجه يرضي الله عز وجل دون الدخول في الشبهات. واعلم رحمك الله أن عورات المسلمين وضعت بين يديك، فكن أمينا، واتق الله في نسائهم، واتق الله في أبنائهم وبناتهم، واتق الله في أسرارهم. وبعض القراء يستعجل، يأتي الشيطان ويقول والله فلان سحره فلان، فيقول أنت مسحور من خالك أو عمك عشان تتزوج بنته، وهذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب. وعلى القراء أن يوطنوا أنفسهم بالضوابط الشرعية، واسأل عن المسائل التي ينبغي أن تلم بها في رقياك حتى تكون على بينة من أمرك، وارجع للعلماء واستفتيهم فيما نزل بك. أسأل الله لنا ولك الرشد، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وأنا أقول غالب الأسئلة التي بين يدي صدرت بهذه العبارة. يقول السائل: لدي مشكلة، وهي أنني كنت طالب علم وصاحب عبادة وذكر لله، وكنت أشعر بارتفاع إيماني وسعة في صدري، ولكني وقعت في معصية قبل 4 سنين فضاق صدري، وذهبت روحانية كنت أشعر بها، وانطفأ ولا حول ولا قوة إلا بالله نور العبادة والعلم في قلبي إلا قليلا، وحاولت التوبة والاستغفار واللجوء إلى الله، ولكن لم أجد ما كنت أشعر به من الإيمان أيام ذاك، أرشدني بارك الله فيك. أولا أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أخي في الله، إذا استدمت الندم وبقي معك الشعور بالألم فأنت على خير عظيم، بشرط ألا يصل إلى درجة القنوط واليأس من روح الله. فهذا الذي تجده في قلبك من المرارة والألم عن الأيام الماضيات والطاعات والباقيات الصالحات خير قذفه الله في قلبك، فاستمر على هذا الشعور أنك نادم وأنك متألم، يبلغك الله درجة العبادة كاملة تامة. فاستبشر من الله بخير وأحسن الظن بالله عز وجل. ثانيا، الشيطان خبيث، خاصة طلبة العلم والأخيار يستدرجهم، ولربما يتركهم فترة وهم في نشوة العبادة والطاعة والذكر، والإنسان ضعيف، ربما أصاب شهوة أو أصاب حرمة، وعندها يقول له أنت البعيد مثلا منافق. غيرك نعم إذا عصى معليش كان طالب علم، وإذا كان غير طالب علم يقول له أنت ملتحي، أنت سمتك طيب، أنت كذا. يحطم الشيطان يعدكم الفقر، عدو مبين ما يريد الخير للإنسان. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فإذا جاء قل له اخسأ عدو الله، الله أرحم وأكرم وأحلم من أن تضيق رحمته فتشملني، بل ظني بالله حسن وأن الله تولاني برحمته وأن الله يجبر كسري. فأحسن ظنك بالله، وإياك أن تقول دعوت واستغفرت وما رجع لي، فقد يكون بقاؤك على حال الندم هذا لعلم الله، قد يعلم الله أنه لو جاءك ما كنت فيه ربما اغتررت، ولكن أن تبقى على الألم والندم قد يعوضك الله بعد سنوات، وقد تجد مقاما من العبادة أفضل مما كنت فيه. فأحسن الظن بالله، وأوصيك مهما وقع من أيك من أي ذنب أو شيء أن تحسن ظنك بربك، وأن تتألم وأن تستجمع شروط التوبة كاملة تامة، ولكن أحسن الظن بربك أنه سيخلفك بخير. ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. لا تيأس رحمك الله، ولا تقنط، واستدم هذا الألم والندم، وأبشر من الله بكل خير، وهذا جعله لك سننا في جميع ما يكون بينك وبين الله عز وجل. أن لا تجعل الذنب أكبر من أن يغفره الله عز وجل، فالله أكبر من كل شيء. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأنت على خير ما دمت تتألم تتندم، ولعل الله لحكمة يبتليك بهذه البلية وتحس بهذا النقص، حتى إذا عادت لك اللذة وعاد لك قيام الليل أو عادت لك الطاعة تعود لك على أتم وأكمل، لأنك عرفت قيمة هذه الطاعة. الأمر الثاني، من الناس من يعطيه الله القربة والطاعة والمحبة ثم يبتليه ببلية ويصرفه فيتوب توبة الصادقين وإنابة المنيبين المخبتين، فيعوضه الله عما كان بأحسن وأفضل مما كان فيه. منهم من يكون عابدا فيعوضه الله عز وجل محبة العلم وطلب العلم، ويفتح عليه بابا أفضل من باب العبادة، فخزائن الله ملأة ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، من تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. فأبشر من الله بكل خير، وإياك أن تسيء ظنك بالله عز وجل، هذا الذي أوصيك به. واعلم أن في الله عوض من كل فائت وخلف من كل زائل، فإذا أحسنت الظن بملك الملوك وجبار السماوات والأرض الحليم الرحيم فأنت على خير. النقطة الثالثة، هناك فرق بين الحقيقة والشعور. بعض الناس يأتيه شعور أن الله نزع منه العبادة، نعم الله ينزع منك العبادة، ولكن لو أخذت بالأسباب لوجدت من الله عز وجل فضلا ورحمة. البعض يقول سلب مني قيام الليل، لأنه ربما التزم طاعة الله عز وجل واستقام على هدايته ففتح الله عليه رحمة، ربما يوم من الأيام جاء تائبا فبكى ودمعت عيناه فأحسن الله جزاءه وأحسن عاقبته، فقذف في قلبه حب قيام الليل فخرج من مسجده فاستفتح قيام الليل في تلك الليلة المباركة، فأصبح ألذ ما عنده أن يتهجد، ربما بهذه الدمعة التي دمعها من خشية الله عز وجل صادقا منيبا، لأن الله تعالى يقول أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، الطاعة تدعو إلى أختها. فلما فتح على هذا العبد، هنا محل الشاهد، أنه يفتح عليه بتيسير الله عز وجل فضلا منه وكرما، ثم إذا وقع في الذنب وقفلت عليه الطاعة نسأل الله السلامة والعافية بسبب الذنب، لا يبذل الأسباب، ينتظر أن الله سيفتح عليه مثل ما كان، ما يبذل الأسباب، ما يجاهد، لكن لو جاهد نفسه لوجد الله توابا رحيما، ولوجد من هداية الله ورحمة الله ما لم يخطر له على بال. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاءك قيام الليل في الأول رحمة ونفح، فابذل الأسباب وجد واجتهد لعل الله أن يعوضك بقيام ليل أصدق مما كنت فيه، لأنه قد يكون الإنسان يقوم الليل في الأول ولا يتدبر القرآن كامل، فيعوض الله قيام ليل يتدبر فيه القرآن أكثر، ولربما يخشع فيه أكثر، ولربما يبكي فيه من خشية الله أكثر. وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يسيء ظنه بالله، بل عليه أن يجد ويجتهد ويصدق وأن يحسن ظنه بالله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجبر كسرنا وكسركم، أن يرحم ضعفنا وضعفكم، أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن النقص بعد الزيادة، ومن الحور بعد الكور. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا. أسأل الله العظيم لنا ولكم خير الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على هذا البيان وعلى ذلك الشرح الوافي، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يثيب الإخوان. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14131.